رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع غطاء حركتها إلى واو أو يا نحو مجدنا، النقل المتصل والمنفصل هما مبتان مشفعان، نقل الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشفاع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. واذكر حين كادت بنو سلمة وبنو حارثة وهما بطنان من الأنصار أن ينخذلا مع عبد الله بن أبي بن سلول ويتركا القتال مع الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن الله سبحانه وتعالى تولى أمرهم وجمع شملهم وعصمهم وثبت أقدامهم وردهم إلى الخير، وعلى الله سبحانه وتعالى فليعتمد في الشدائد من أراد النصر، وبالله فليثق من أراد الخير، فإنه سبحانه وتعالى نعم المولى ونعم النصير والمعين والظهير جل في علاه. والذي حصل لبني سلمة وبني حارثة حديث نفس وخطرات من الشيطان بالانهزام والفرار من أرض معركة، ولكن الله أيدهم بكلمة ثابتة فثبتوا. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. وتذكروا أيها المؤمنون غزوة بدر وكيف نصركم الله سبحانه وتعالى في تلك الغزوة وأنتم في قلة من العدد وفي فقر من ذات اليد وفي ضعف من الحال، وكان الكفار قرابة الألف وأنتم 315 مقاتلا، فأنزل الله الملائكة معكم وأيدكم بنصره وأنزل عليكم السكينة وثبت أقدامكم ونصركم على أعدائكم وجعل الفوز والفلاح معكم. فاتقوا الله سبحانه وتعالى باتباع رسوله والاهتداء بكتابه واجتماع الشمل على طاعته لعلكم بتقواكم تؤدون شكر نعمته عليكم بالنصر والتأييد. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. واذكروا إذ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه في بدر أما يكفيكم أن يؤيدكم الله سبحانه وتعالى بثلاثة آلاف من الملائكة ينزلهم من السماء ينصرونكم ويعينونكم على أعدائه، وهذا مدد عظيم من الملك الكريم. بلى إن تصبروا وتتقوا وياتوكم من ثورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. نعم هذا العدد وهو 3000 من الملائكة يكفيكم إذا اتقيتم الله سبحانه وتعالى وثبتتم في القتال وصبرتم على مشقة الجهاد، فإذا جاءكم أعداؤكم في هذه الساعة وقد ظهر منكم الصبر وثبات فإن الله سبحانه وتعالى سوف يمدكم بخمسة آلاف من الملائكة معلمين على صنوف القتال مدربين على مبارزة الرجال لهم علامات يعرفون بها ولهم شارات يتميزون بها ومن شكر الله زاده الله. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. وما جعل الله سبحانه وتعالى إنزال الملائكة من السماء عليكم إلى بشارة لكم بالنصر والعز وتثبيتا لكم على الإيمان وإعانة لكم على أعدائه ولتثقوا في موعود الله جل في علاه، وليس النصر موقوفا عليكم ولا على الملائكة، فإن الناصر هو الله وحده سبحانه وتعالى لأنه عزيز حكيم عز فقهر، من عزته أنه قهر غيره ومن حكمته أنه أحسن فيما قضى وقدر، فالعزة والقوة والهيبة والسلطان والحكمة سداد الأمر وحسن الاختيار وجميل التدبير ليهلك من الذين كفروا طائفة أو يأسر منهم شمعة أو يزلزل عمودا من أعمدة الكفر، وهذا الذي تحقق، فقد أهلك الله عز وجل من كفار قريش في بدر بعضهم وأسر المسلمون شماعة منهم، وأما الباقون فعادوا بالخيبة والفشل فأصابهم الخزي والعار والوهن في الدنيا وفي الآخرة والعذاب الشديد، وصارت العزة والنصر والدولة والتمكين لمحمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهذا من لطف الله بالمؤمنين وحسن تدبيره وبالغ حكمته. ليس لك من الأمر شيء لو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولما شج وجهه صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته قام يدعو على كفار قريش، فأنزل الله عز وجل هذه الآية، والمعنى ليس لك يا محمد من أمر هؤلاء وما يحل بهم شيء، فالأمر كله لله عز وجل، فلا تستطيع هدايتهم ولا تعذيبهم ولا الانتصار عليهم ولا تستطيع إقناعهم بدينك، وإنما مردهم إلى الله عز وجل إن شاء وفقهم للإيمان وإن شاء أبقاهم على عبادة الأوثان، والمرد إليه سبحانه وتعالى يعذب من يشاء ويتوب على من شاء، وله سبحانه وتعالى الحكمة المطلقة، فإن تاب عليهم بإسلامهم ففضل منه وإن عذبهم بكفرهم فإنهم يستأهلون ذلك ويستحقونه، والله ليس بظلام للعبيد. ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. كل ما في السماوات وما في الأرض هو لله ملكا وخلقا وعبيدا، فهو سبحانه وتعالى يفعل ما يريد ويحكم ما يشاء لا معقب لأمره ولا راد لقضائه، وهو سبحانه وتعالى له الحكمة المطلقة والقدرة النافذة، يغفر لمن يشاء ويرحمه، ويعذب من يشاء ويعاقبه. والله سبحانه وتعالى غفور واسع الغفران لمن أقبل إليه وأناب، رحيم يتجاوز عن كبائر الذنوب لمن عاد إليه وتاب. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. أيها المؤمنون، يا من صدقتم بكتاب الله واتبعتم رسول الله، احذروا أكل الربا، فإنه من أعظم المحرمات ومن أكبر المعاصي والمخالفات، فلا تتساهلوا به حتى يصل بكم الحال إلى أن تأكلوا المال الكثير متساهلين به وتظنوا أنه قليل، لأن الطمع والجشع يتدرج بآكل الربا إلى أن يستولي على أموال الناس وعلى مقدراتهم وهو لا يشعر. وإنما أتى بهذه الآية لأنه لا يصلح جهاد ولا طاعة إلا بأكل الحلال، وآكل الربا لا تقبل له دعوة وترد عليه مسألته كما في الحديث فأنا يستجاب له. ثم قال لهم: وعليكم بتقوى الله عز وجل بفعل ما أمركم به واجتناب ما نهاكم عنه كالربا ونحوه، فإن في ذلك الفلاح والصلاح والنجاح والفوز الأكبر والنعيم الأعظم، ففي طاعة الله عز وجل سعادة الدنيا ونعيم الآخرة. وهذه الآية كانت قبل تحريم الربا في البقرة. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. واحذروا أيها المؤمنون الأعمال التي توصلكم إلى عذاب النار كأكل الربا الذي لا يأكله إلا كل فاجر كفار، وكتهاون بأموال الناس، فإن النار هيئها الله عز وجل لمن كفر به وصد عن سبيله، وقد توصل الذنوب الكبيرة إذا توالت العبد إلى الكفر، وقد يعذب صاحب الكبائر بالنار التي أعدها الله للكافرين ولا يخلد في النار. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. أطيعوا الله ورسوله فيما أمرتم به وما نهيكم عنه لتتوصلوا إلى رحمة الله ومرضاته، ويا لسعادة من غشيته رحمة الله، ويا لفوزه وفلاحه.